إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة في الله مجلسنا السابع من مجالس شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، وذلك من خلال الدورة 20 من دورات مركز الإمام الألباني للدراسات والبحوث. قال المؤلف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح، أي اللاتي لا يجوز نكاحهن. والآية الكريمة وستأتي: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى آخر الآيات، وسيأتي تفصيلها وذكرها إن شاء الله. قال: وهن، أي المحرمات في النكاح، قسمان: محرمات إلى الأبد، يعني حرمة مؤبدة على كل الأحوال وفي كل الصور، ومحرمات إلى أمد، وهي المسمى الحرمة المؤقتة. إذن محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد، وهذا الأمد أي التوقيت أو التحريم المؤقت، سواء طال أم قصر فهو حرمة مؤقتة. قال: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، هم أو هن نوعان، من النسب ومن المصاهرة. ابتدأ المؤلف رحمه الله بالمحرمات إلى الأبد من النسب، وهن: الأمهات وإن علون، الأمهات أمك وإن علون جدتك أو أمها، وهكذا، سواء أكان ذلك من جهة الأم أو من جهة الأب، جدتك لأمك أو جدتك لأبيك، كلاهما محرمتان. قال: والبنات وإن نزلن، ولو من بنات البنت، البنات والحفيدات وأبناء الحفيدات وهكذا، ولو من بنات البنت، يعني لا فرق في التحريم بين بنات البنت وبنات الابن، كلاهما محرم تحريما أبديا. قال: والأخوات مطلقا، سواء كن شقيقات أو غير شقيقات، وإذا كن غير شقيقات سواء كن لأب أو لأم. قال: وبناتهن، بنات الأخوات، على التفصيل السابق، سواء أكانت بنتا للشقيقة أو بنت الأخت من الأب أو بنت الأخت من الأم، يعني طالما أنها بنت أخت، كيفما كانت بنت أخت فهي محرمة للأبد. قال: وبنات الإخوة، وبنات الإخوة، يعني بنت الأخ الشقيق وكذلك بناتهن، أو بنت الأخ لأب أو الأخ لأم وبناتهن. قال: طبعا هذه التي سبقت خمس، ثم ذكر السادسة والسابعة. قال: والعمات والخالات له أو لأحد أصوله، العمات سواء أكانت شقيقة أو لأم أو لأب. طبعا العمات فقط ليس بناتهن. قال والخالات كذلك فقط من غير فروع ليس أيضا بناتهن، أو له أو لأحد أصوله سواء كانت أيضا عمته أو عمة أبيه أو عمة جده أو عمة جدته، كذلك الخالة سواء كانت خالته أو خالة أبيه أو خالة جده أو خالة جدته، هذا كله أيضا يعتبر من المحرمات إلى أبد. قال وسبع من الرضاع نظير المذكورات، يعني مثل عدد المحرمات من النسب السابقات، سبع وسبع. سبع من الرضاع، طبعا يجوز أن نقول الرضاع ويجوز أن نقول الرضاعة، ويجوز فتح الراء ويجوز كسرها، الرضاع والرضاع، الرضاعة والرضاعة، كما نقول السلام والسلامة، السلام والسلامة، الرضاع والرضاعة. أما السبع من الرضاع أو الرضاع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والحديث متفق على صحته. وهن أولا مرضعته، مرضعته على أي وجه كان، إذا أرضعته الرضاع الشرعي المنضبط كما سيأتي فتصير أمه، وأرجح الأقوال كما في حديث عائشة في صحيح مسلم أن الرضعات المشبعات، أن الرضعات المحرمات خمس، هذا على الراجح، واختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، لكن رواية صحيحة في حديث عائشة في مسلم أن ذلك كان آخر أمر النبي عليه الصلاة والسلام مما يتلى في القرآن. طبعا الرضعة المشبعة هي الرضعة التي يلتقم فيها الطفل الثدي حتى يتركه وحده، أما مجرد أنه يعني التقم الثدي ورفضه هذه ليست رضعة حتى لو ابتلع شيئا. نعم. ثانيا البنت التي رضعت من زوجته، البنت التي رضعت من زوجته تصير ابنته من الرضاع، وهذا يسمى عند العلماء ماذا؟ لبن الفحل. لماذا سمي لبن الفحل؟ لأن حملها الذي أنتج لبنها ناشئ عن وقاع الزوج لزوجته، وبالتالي اللبن أو الحليب يعود إليه أي إلى الأب. ثالثا البنت التي رضعت من أمه أو من زوجة أبيه كذلك تكون أخته في الرضاعة. البنت التي رضعت من زوجة أخيه تصير ابنة أخيه من الرضاعة، بمعنى يكون هو عمها من الرضاعة. خامسا البنت التي رضعت من أخته تصير ابنة، عفوا من أخيه، تصير ابنة أخيه بمعنى أنه خالها من الرضاعة. التي رضعت من أخته تصير ابنة أخيه، ابنة أخته، تصير ابنة أخته، إذن هو يصير خالها. الرابعة رضعت من زوجة أخيه. نعم. السادسة والسابعة البنت التي رضعت من جدته سواء كانت أم أبيه أو أم أمه، تكون عمته من الرضاعة إذا كانت أم أبيه، وتكون خالته من الرضاعة إذا كانت أم أمه. قال وأربع من الصهر أي المصاهرة نسبا وصهرة بنص القرآن الكريم، والمصاهرة هي القرابة الناشئة بسبب الزواج، يعني قبل الزواج لا يوجد صلة ولا يوجد قرابة، إذا تزوج الرجل المرأة تنشأ قرابة، هذه القرابة بسبب الزواج تسمى الصهرة أو المصاهرة، وهن أمهات الزوجات وإن علونا. أمهات الزوجة وهي التي تلقب بالحماة، وإن علونا الجدات. طبعا هذا التحريم سواء بعد الدخول أو قبل الدخول. بعد الدخول، نعم فضل. يعني أنت تتبرع أم تسأل أم ماذا؟ نعم، الآن القاعدة تأتي مباشرة. القاعدة في هذا كما سيأتي في النقطة التالية مجتمعتين، أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات. لذلك لما قلنا أمهات الزوجات وإن علون، سواء بعد الدخول أو قبل الدخول، تحقيقا لهذه القاعدة، تحقيقا لهذه القاعدة. قال وبناتهن وإن نزلنا، بنات الزوجة عفوا، وبناتهن التي هن ماذا؟ أمهات الزوجات. وإن نزلنا إذا كان قد دخل بأمهاتهن، أما لو لم يدخل فلا يوجد تحريم. بعكس الأمهات، بعكس الأمهات. نعم، لا يا أخي، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات، هذه القاعدة. طيب بنات الزوجة وهي الربيبة، وهي الربيبة، وكذلك بنت ابنها وبنت بنتها، يعني ليس فقط الربيبة. الآن ما معنى الربيبة؟ الربيبة يقول الشيخ ابن جبرين رحمه الله في شرحه إبهاج المؤمنين، يقول طبعا الربيبة هي البنت التي تربت في حجر الزوجية، في حجر الزوجية. يقول فإذا كان لزوجتك بنت من غيرك، يعني من زوج سابق، فإن بنتها، يعني بنت زوجتك، وبنت بنتها محرم لك، تعتبر من المحارم، وكذلك بنت ابنها. إذن البنت وبناتها سواء كانوا بنات ابن أو بنات بنت. وأيضا لو طلقتها ونكحت آخر وأتت منه ببنات، فإن بناتها من بعد ذلك محارم لك. إذن سواء كان الطلاق والأبناء قبل زواجك أو بعد الزواج، والطلاق الآخر أقصد، فإن بناتها من بعد ذلك محارم لك ولو لم تكن ربيبة. يعني كلمة ربائب أصلا في جحوركم، في حجوركم في النص القرآني، خرجت كما يقول اللغويون مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. يعني مثلا كما قال الله في القرآن الكريم ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل هذا يعني إذا لم تكن أضعافا مضاعفة فيجوز؟ لا يلزم، هذا من باب الغالب، لأن الغالب في الربا أنه أضعاف مضاعفة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن لم يردنا تحصنا يجوز إكراههن؟ لا يجوز، وإنما هذا خرج مخرج الغالب. وهكذا قال وإنما ذكر كونها ربيبة بناء على الأغلب، نفس الكلام الذي شرحناه، يعني أن الغالب أن بنت زوجته تتربى في حجره مع أولاده، هذا هو الغالب. المرأة إذا كان عندها ولد أو بنت، يعني أقصد ذرية، في الغالب تحب أن يتربى هذا الولد مع إخوانه من الزواج الآخر وفي الأسرة الجديدة. قال ولكن قد لا تتربى عنده، فقد تكون عند أبيها، ولكن لأنها بنت زوجته لذلك حرمت عليه. إذن السبب التحريم الأول ماذا؟ أنها بنت زوجته. الآن سواء ربيت في حجره أو لم تربى في حجره، هذا لا يؤثر في أصل الحكم. طبعا من باب الأمانة العلمية أن المسألة فيها خلاف قديم حتى بين بعض الصحابة، لكن قال بعض العلماء المحققين وقد استقر الإجماع على ذلك من بعد، يعني أول شيء وجد خلاف ثم بعد ذلك أجمع العلماء وصار الخلاف مهجورا. قال وزوجات الآباء وإن علونا، كما قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وإن علون يعني زوجة الأب وأمها وجدتها وهكذا. قال وزوجات الأبناء وإن نزلنا من نسب أو رضاع، من نسب متفق عليها، أما من رضاع فقد اختلف العلماء، فقد اختلف العلماء. بعض العلماء يقول الرضاع لا يلحق بالنسب في هذه الصورة، وبعض العلماء قال يلحق، ويبدو الله أعلم أن الرضاع يلحق، لأن البدن في فترة الرضاع ينمو من هذا الرضاع ويحرم من الرضاع كما يحرم من النسب، نص عام لا يجوز استثناء أشياء منه بدون دليل وبدون بينة. لذلك رب العالمين ماذا يقول؟ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طبعا الذين منعوا أو أخرجوا الرضاع اعتمدوا على هذه الآية، قال هذا ليس من الصلب، هو ليس من الصلب واقعا لكنه يلحق به لأن الأثر واحد والنتيجة واحدة. وإن نزل يعني أبناء الأبناء وهكذا. قال والأصل في هذا يعني التحريم وهن المحرمات إلى الأبد قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية من سورة النساء، وهي قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. فعددهن كم؟ 13 عدد المحرمات بهذا المجموع وما يدخل تحته 13. قال قوله تعالى والأصل في هذا ألف قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، باء وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، النسب والولادة يعني شيء واحد متفق عليه. قال وأما المحرمات إلى أمد يعني التحريم المؤقت كما قلنا طال أم قصر، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. إما أن تتزوج عمة المرأة أو المرأة، أما أن تجمع بينهما فلا. كذلك إما أن تتزوج المرأة أو خالتها، أما أن تجمع بينهما فلا. قال مع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، طبعا الآية ماذا تقول؟ إلا ما قد سلف، ما قد سلف أي قبل التحريم، قبل النص على التحريم. لا يجوز الآن واحد يتزوج أختين ثم يقول إلا ما قد سلف، سلف وانتهى، يعني ليس الأمر يحتاج إلى سلف وخلف في هذا الباب. قال ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من 4، الحر الرجل الذي ليس برقيق ليس بعبد من الرجال الأحرار، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. طبعا الجزء الثاني من الكلام فيه خلاف، بعض الفقهاء يقول العبد على النصف من الحر في كثير أو في أكثر أحكام المعاملات والجنايات، ويضربون على ذلك تفاصيل. مذهب الإمام مالك وهو مذهب الإمام ابن حزم أيضا أنه أن العبد في الزواج مثل الحر، يجوز أن يتزوج أربعا لعموم الأدلة. يقول لا يوجد دليل يستثني النص، يستثني العبد من هذه هذه الإباحة، من هذه الإباحة له، وإنما النص عام فيبقى عاما على الحر والبعد على والعبد على السواء. قال وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، يعني الحر له أن يطأ ما يشاء، كما قال تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيمانكم ما من ألفاظ العموم، وبالتالي لا تخصيص فيها بواحدة أو أربع أو أقل أو أكثر. نعم، تكلمنا عن هذا قبل يومين. نقول وبالنسبة للإماء لا يجب على الرجل الذي نكح الإماء العدل أو التسوية بينهن، لأنهن ملك، وبالتالي له أن يتصرف في ملكه بما يشاء. قال وإذا أسلم الكافر وتحته أختان، يعني متزوج بنتين أختين، اختار إحداهما كما في قصة فيروز الديلمي أنه كان عنده أختان في الجاهلية، فلما أسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام اختر إحداهما. والحديث في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة. أو عنده أكثر من أربع زوجات اختار أربعا وفارق البواقي، كما في حديث غيلان أنه أسلم عنده تسع نسوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أمسك أربعا وفارق سائرهن. والحديث في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومسند الإمام أحمد. هنا في موضوع المتزوج أربع زوجات، هنا مسألة بعضهم من طلاب العلم أو حتى من عامة الناس، وقد يكون من بعض طلبة العلم، من يلغز لغزا فيقول هل للرجل عدة؟ يعني المرأة معروف أن لها عدة، فهل للرجل عدة؟ نقول لا، ليس للرجل عدة، العدة بنص القرآن والسنة للمرأة وتختص بها، وسبب العدة الطلاق أو الوفاء. يقول العلامة الحطاب في كتاب مواهب الجليل في الفقه المالكي أما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة، يعني الزوجة الرابعة، أو طلق أخت زوجة، أو من يحرم الجمع بينهما كالعمة والمرأة الخالة والمرأة، تسمية ذلك عدة فلا شك أنه مجاز، يعني هذه تسمية مجازية غير حقيقية، وبالتالي هي غير معتبرة، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية، فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية. وفي الموسوعة الفقهية التي أصدرتها وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت، وهي موسوعة يعني قوية جدا ما شاء الله، يقولون ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، مثلا كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما، فينتظر فترة انتهاء عدة الزوجة لأنه يريد أن يتزوج من هو ممنوع من الجمع بينهما. قال أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي، لأنه في فترة الطلاق الرجعي لا تزال أحكام الزوجية قائمة بالاتفاق. هذا حكم متفق عليه. أما إذا كان الطلاق بائنا، إذا كان الطلاق بائنا فالمسألة خلافية. الإمام مالك والشافعي يجوزون أو يجوزان، الأمر السهل. وأما الإمام أبو حنيف والإمام أحمد فيمنعون، يقول لابد من انتهاء عدة المرأة كاملة. ثم يقولون ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة، لا بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي، وإن كان يحمل معنى العدة، يعني معنى الشيء غير الاصطلاح عليه، لأنه قد يشترك المعنى بعدة أمور ولكن لا تكون هذه الأمور المتشابهة متساوية الاسم أو متساوية المصطلح. قال النفراوي وهو من شراح رسالة ابن أبي زيد القيرواني وشرحه مشهور بعنوان الفواكه الدواني أيضا في الفقه المالكي، قال المراد من حقيقة العدة منع المرأة، لأن مدة منع من الزوج طبعا من طلق رابعة من نسائه من نكاح غيرها لا يقال له عدة لا لغة ولا شرعا، لأنه لا يمكن من النكاح في مواطن كثيرة كزمن الإحرام. إنسان محرم لا يمكن من الإحرام من الزواج، أليس كذلك؟ هل نقول معتد؟ لا نقول معتد. إذن عدم تمكينه من الزواج لسبب شرعي وليس لأنه معتد. قال لأنه لا يمكن من النكاح في مواطن كثيرة كزمن الإحرام أو المرض، ولا يقال فيه إنه معتد، ولا يقال فيه إنه معتد. نعم. قال وتحرم، يعني يحرم الزواج من هذه الأمور، المحرمة حتى تحل من إحرامها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الإمام مسلم. قال والمعتدة من الغير، والمعتدة طبعا إذا قلنا وتحرم المحرمة والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنهي عدتها، كما في قوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. بمعنى الكلام أن المعتدة من الزواج من الغير من زواج سابق أيضا يحرم العقد عليها أو الزواج بها حتى يبلغ الكتاب أجله، وذلك بانقضاء عدتها، وذلك بانقضاء عدتها. قال والزانية على الزاني وغيره، الزانية يعني التي تجاهر بذلك ولا تزال مستمرة به فوصفها زانية. أما إذا تابت وأنابت ورجعت واختلفت سيرتها وعرفت توبتها وانتشر صلاحها فهذه يجوز الزواج منها. الله في القرآن ماذا يقول؟ الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. طبعا بعض الناس قد يفهم من الآية فهما غلطا، لا ينكحها إلا زان أو مشرك. طب المشرك مشرك، هل يجوز أن يتزوج مسلمة زانية؟ الآية تتكلم عن واقع ولا تتكلم عن حكم، تتكلم عن واقع، لأن الزانية لا تسأل عن حلال وحرام، والمشرك لا يسأل عن مسلمة وغير مسلمة، وبالتالي من حيث الواقع الناس يشاكل بعضهم بعضا، الزانية لا يأتيها الصالح ولا يتزوجها المتدين ولا يقرب منها الدين في طاعة ربه، وإنما من لا دين عنده من أهل الفسق والفجور والزنا والخنا أو أهل الشرك والكفر الذين لا يأبهون عن حلال أو عن حرام. والسبب في هذا المنع أنها قد تدخل أولاد غيره عليه، هي زانية وبالتالي لا تتحاشى فعل الفاحشة والمنكر، أو أن تحمل من زوجها أو من غيره، لا تسأل عن ذلك ولا تهتم به. نرجع إلى كلمة أو جملة المعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. طبعا إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا فعدتها 3 قروء، يعني 3 أو 3 حيضات. إذا كانت متوفى عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام. إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، حتى لو كان يوما أو ساعة، إذا وضعت حملها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال النقطة الرابعة: وتحرم مطلقته 3، يعني إذا كان طلاقا بائنا لا رجعة فيه، حتى تنكح زوجا غيره، كما قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طبعا الآن إيش نوع هذا الزواج أو هذا النكاح حتى تنكح زوجا غيره؟ يقول: حتى تنكح زوجا غيره ويطأها، يعني لابد من الدخول الوطء الشرعي الكامل الصحيح، ويفارقها. طبعا المفارقة إما بالطلاق وإما بالوفاة، إما بالطلاق وإما بالوفاة، وتنقضي عدتها. إذن عندنا أولا أن يكون الزواج صحيحا، أولا بالوطء، ثانيا المفارقة بالموت أو الطلاق، ثالثا انقضاء العدة. الآن هنا عندنا مسألة أخرى، وهي: من طلق زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى ثم يحللها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله المحللة والمحللة له والمحلل له. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى المحلل التيسى المستعار، وفي لغة عامة المسلمين على الأقل في بلادنا، لا أعرف البلاد الأخرى، يسمونها التجحيش، ما أدري إذا مستمر هذا المصطلح إلى الآن، أما من يعني سنوات سابقة كنت أسمع هذا المعنى يعني للتنفير من الفعل حتى من عامة المسلمين. للأسف بعض آخر تأتيه العاطفة مرتبطة ومخلوطة بالجهل ومختلطة بعدم المسؤولية وعدم الانتباه للحل والحرمة، فيتصرف مثل هذه التصرفات. وكنت أسمع أيضا قديما يعني قبل 40 سنة أن هنالك رجلا اشتهر عنه أنه كان يقف على أبواب المحاكم خاصة للتجحيش، فكان إذا أعجبته المرأة بقي عليها. هذا شيء حقيقي يا إخواننا للأسف الشديد، وهذا لا شك أنه من أعظم مسقطات العدالة وخوارم المروءة، بل خوارم الرجولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف مجلدا كاملا في أكثر من 400 أو 500 صفحة سماه إقامة الدليل على بطلان التحليل، إقامة الدليل على بطلان التحليل. قال: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، يعني ملك اليمين أو ملك اليمين، وبينا الفرق بين الملك والملك. طبعا إذا كنا أمتين، أما الأختان الحرتان فلا يجوز، أما بملك اليمين يجوز، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه، يعني أن يحررها أو تزويج أو تزويج لها بعد الاستبراء، يعني بعد أن تستبرأ بحيضة من باب براءة الرحم، من باب براءة الرحم. لا تزويج أصح، تزوج موجودة عندكم لكن النسخة الأصح، لأنه زوج تزويجا، تزوج تزوجا هذا المصدر، فهو يريد أنه يزوجها غيره بعد الاستبراء كما قلنا بحيضة من باب معرفة براءة الرحم. إذن جواز الجمع بين الأختين من حيث التملك، من حيث التملك يجمعهما تملكا، لكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوع. الموطوع يقول لها أنت مثلا حرة بإخراج عن ملكه بتحريرها أو تزويجها غيره، حينئذ تكون قد صارت في ملك هذا الغير. قال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو مدة سنتين، كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء، ما فتق الأمعاء، وفي لفظ وأنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا في أهم مرحلة من مراحل نشوء الطفل، يكون في فترة السنتين وحمله وفصاله في عامين، يعني هذا أقل الحمل استنبط العلماء من هذه الآية، لكن النص الآخر حولين كاملين هذا أعلاه وأرفعه. هنا مسألة وهي مسألة إرضاع الكبير، مسألة إرضاع الكبير. للأسف الشديد أثير على هذه المسألة قبل سنتين أو ثلاث سنوات شيء من الضوضاء والفوضى والتعليق غير الصحيح والنقد غير العلمي بسبب فتوى في غير موضعها وإفتاء في غير مكانه. فقد بلغنا أن هنالك ممن أفتى، ولا أقول من المفتين، ممن أفتى أنه يجوز إرضاع السائق ويجوز إرضاع الزميل في المكتب ويجوز إرضاع الجار ومن الجيران واللي قدام واللي وراء، هذا لا يجوز وهذا عبث وهذا مفاسد عظيمة جدا. من قال من العلماء بجواز إرضاع الكبير وضع لذلك شروطا وقيودا وضوابطا، وللضرورات أو الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات، أما بهذه الصورة العبثية الفوضوية فلا. وبالتالي نأتي بالحديث وهو في صحيح مسلم عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنهما إلى النبي عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه يعني بالولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، يعني أراه يتكدر ولا يعجبه، فقال أرضعيه. قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير، يعني أنا لا أعرفه، أنا أعرف وأنا أعرف أنه كبير، وأنا أقول لك أرضعيه لكونه كبيرا. لكن مثل هذا الإرضاع إرضاع يقصد منه التحريم. طيب هنا سؤال، كيف يكون هذا الإرضاع من حيث عدده وكيفيته؟ الصواب أنها تعصر له من ثديها في كأس فيشربه، وليس ملتقما الثدي، لأنه إذا التقم الثدي عند التقامه الثدي تكون غير محرم عليه، وحرام عليه أن يرى عورتها، وهذا جزء من العورة. إذن التحريم يكون بعد شرب الحليب وليس قبله. وبالتالي الحليب إذا شرب من الثدي مباشرة شرب الأطفال أو أحيانا الثدي يصبح فيه التهاب، فالمرأة تعصر من ثديها وتشرب وتسقي وليدها بإيش؟ بمص يعني زجاجة أو بكأس أو ما أشبه. هل يقال هذا ليس بشرب للحليب؟ لا يقال، هو في النهاية شرب الحليب وإن اختلفت الوسيلة. بعض العلماء قال هذه خصوصية، والصواب أنها ليست خصوصية، وهذا ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها، واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم والإمام الشوكاني، واختاره شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للكيفية. والكمية، هل نقول 5 رضعات مشبعات؟ أي رجل سيشبع من 5 رضعات مشبعات؟ وأي امرأة ستأتيه بما يشبعه؟ الجواب، المقصود هو التحريم المتعلق بذات الشرب لا بكيفيته. يعني فرق أن تشربه حليبها بنية التحريم أو بنية أخرى غير وارد على أذهانها أو ذهنه أو أذهانهما أنه في بنية التحريم. قال: وهو أي الرضاع المحرم 5 رضعات فأكثر. طبعا فأكثر باب أولى، إذا كانت 5 رضعات محرمات فال6 رضعات من باب أولى أن تكون محرمات. قال: فيصير به، يعني بالرضاع، الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. أولادا للمرضعة بسبب الرضاع. طيب، هل لإخوان الراضع علاقة؟ ليس لهم علاقة. العلاقة بالراضع ومرضعته وأبناء مرضعته ذكورا وإناثا. قال: وصاحب اللبن الذي هو زوج المرضعة كذلك يصبح ابنه أو بنته من الرضاعة، لأن الحليب كما قلنا ناشئ عن مجامعته لها التي أنشأت الولد، فالحليب بعد ذلك. طيب، هنالك من يقول المحرم فقط من يرضع معه، هذا غير صحيح. وبعضهم يقول المحرم الذي يرضع ومن بعده، هذا غير صحيح. سواء بعده أو قبله أو معه، كل أبناء المرضعة إخوان أو إخوة للراضع. أما إخوانه وأخواته فليس لهم أي علاقة بذلك. قال: وينتشر التحريم من جهة المرضعة، يعني بسبب الرضاعة، ينتشر بمعنى أنه يصل التحريم إلى الفروع والأصول لها ولزوجها، ينتشر بمعنى يعم هذا التحريم، ليس فقط المرضعة، لا، المرضعة وكل من لها من فروع وأصول، على نفس قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهو حديث كما قلنا. قال: وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن، كما قلنا زوج المرضعة، كانتشار النسب كما في الحديث الذي ذكرناه وأشرنا إليه قبل قليل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وجزاكم الله خيرا.